ثم قال تعالى وكل مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله أي في جميع أموركم واتبعوا طاعته ورضوانه واتركوا مخالفته وعصيانه الذي أنتم به مؤمنون.